ليس لي. وما نرى لكم علينا Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا ولا أقول للذين تدعون أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا. Thank you. الله الله لا يتكلم هذا بس Yeah. Wow.

Oh, my God.

Thank you. Thank you. Oh, my God. Thank you. مني